سريتك القمر المنير بليلنا في ليلة كانت بها مسراك. سريتك القمر المنير في ليلة كانت بها مسراك. صليت بالرسل الكرام جميعهم والقدس تزغو ربنا أولاك. يا صاحب الخلق العظيم ومحسنا يا صاحب الخلق العظيم ومحسنا والجود ينبع من أعطاء يداك. يا صاحب القلب الرحيم ومشفقا يا صاحب الخلق العظيم ومحسنا والجود ينبع من أعطاء يداك. يا صاحب القلب الرحيم ومشفقا ولحزن طفل بائس أبكاك. أعطاك ربي يا حبيبي نصره. أعطاك ربي يا حبيبي نصره. الله أكبر في السماء لي واك. إن شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين لسانك لا تذكر به عورة تمرين فكلك عورات وللناس ألسن وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس أعين وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن. الصلاة والسلام عليه سيدي يا رسول الله يا كريم الأخلاق يا ناصر الحق يا إمام المجاهدين. صلى الله عليك والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد